يبين سبحانه أن التائب مفلح، وشروطها ثلاثة، شروط التوبة ثلاثة. الشرط الأول الندب على الماضي، كل يحزن يندب على ما مضى منه من المعصية. الشرط الثاني إقلاعه منها وتركه لها خوفا من الله وتعظيما لله. الشرط الثالث العزم الصادق أن لا يعود فيها. فأما يقول ندمت ويفعلها ما في تائب، لا بد من الندب على الماضي والترك لها، كل يقلع منها ويتركها. كان زنا ترك الزنا، كان سرقة تركها، كان عقوق ترك العقوق، كان قطيعة الرحم ترك قطيعة الرحم، كان المعاملة الربوية ترك المعاملة الربوية، وهكذا. والثالث أن يعزم عزما صادقا ألا يعود إلى المعصية. هذه الشروط الثلاث لا بد منها، إذا تمت وتوافرت صحت التوبة ومحى الله عنه الدم. إلا إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين ظلم أحد، لا بد من شرط الرابع أن يتحلل لهم أو يعطيهم حقوقهم. إنك مثلا سرق الإنسان المال، ما تتم توبته عن يرد المال على صاحبه أو يتحلل منه، أو ضربه أو قطع يده أو أشبه ذلك، لا بد أن يتحلله أو يعطيه القصاص يقتص منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم فيقول: ما هي الكتب المفيدة والتي تعين على ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوس الناس؟ أعظمها وأنفعها وأصدقها كتاب الله، فيه الهدى والنور. فأنا أنصح كل مسلم وكل مسلمة أن يعتني بالقرآن وأن يكثر من تلاوته، فإنه هو الدواء الناجع لجميع الذنوب وجميع ما يخالف الشرع. لأن الله سبحانه يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالوصية العناية بالقرآن تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا، هذا هو العلاج، هذا هو الدواء النافع. ثم كتب الحديث الصحيح، مراجعة الأحاديث الصحيحة حتى يستفيد منها، مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، رياض الصالحين، الترغيب والترهيب، يسمع الأحاديث يستفيد، يعالج أمره وقلبه بما يسمع من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن الكريم. ثم حضور المواعظ والمحاضرات المفيدة من العلماء المعروفين والإصغاء إلى خطب الجمعة والاستفادة منها، كل هذه مما يعين على التوبة وعلى ترك الذنوب. كون المؤمن يعتني بسماع المحاضرات من أهل العلم والندوات العلمية، خطب الجمعة يكون حاضر القلب يستفيد، مع العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعناية بمراجعة الأحاديث الصحيحة والاستفادة منها، هذا هو العلاج. مع سؤال مع النظر إلى الله وسؤاله أن الله يهديه وأن الله يصلح قلبه وعمله وأن الله يرزقه البطانة الصالحة وجلساء الصالحين، فإن جلساء الصالحين من أعظم العون على الخير. كن يتحرى جلساء الصالحين وأصحاب الطيبين ويتباعد جدا عن أصحاب السوء وعن أصحاب الشر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن صنعاء، وباعثها المستمع صادق نعمان. يسأل ويقول: إذا سجدت أيهما أضع أولا، الكفين أم الركبتين؟ الأفضل الركبتين، تضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف، هذا هو السنة. تبدأ بالركبتين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البروك بروك البعير، البعير يبدأ بيديه، فأنت تبدأ بركبتيك لأنها برجليه. في الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وحديث حسن لا بأس به، يتفق مع حديث البروك. فالمقصود أن السنة والمشروع البداءة بالرجلين، بركبتين ثم يديك ثم جبهتك وأنفك، وعند الرفع ترفع رأسك ثم يديك ثم